السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من إخواني إلى هذا الموقع. أسأل الله أن يوفقنا للإجابة بما يرضيه عنا. هذا ودائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة مصليا مسلما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله، ثم شاكرا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات بارك الله فيهم وحفظهم، ثم شاكرا للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس بإخوانهم. سائل يسأل: هل خلع النقاب حرام؟ هذا ما أختاره من الأقوال في هذا الصدد، أن خلع النقاب للمرأة التي لم تيأس من المحيض تأثم عليه، والله أعلم. حكم الصلاة في البيت خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأراه يأثم من تخلف عن الجماعة بلا عذر، وبالله التوفيق. شنادي ليس لا شيء. هل الرزق متساوي بين الناس؟ ليس، هذا ليس الرزق المتساوي بين الناس، ليس الرزق المتساوي بين الناس. الله قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. رجل قال لزوجته: إن تعطيت أي وسيلة منع للحمل فعلي الطلاق تكون حرام علي. فلم يقصد الطلاق وإنما التهديد، عليه أن يكفر كفارة يمين، تخبره ويكفر كفارة يمين بسبب إصابة ظاهرة، بسبب إصابة ظاهرة في الرأس. لا أقص شعر رأسي كله بعد أداء العمرة، ما الحكم؟ التحلل يصح أيضا إذا قصرت جزء من الرأس. هل تسمية بعض الآيات باسم آيات السكينة أو آيات السحر في اللغة الشرعية على النت بدعة؟ مش بدعة، لكن تخرص وتقول بلا علم. إذا قلت أن هذه آيات الرقية توهم أن الرسول كان يقرأ بها في الرقية، لكنه لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. هل أجر على قضاء حوائج أمي وأن أنوي بخدمتها بر الوالدة والسعي على الأرملة لأن والدي ميت؟ تؤجر إن شاء الله. حكم قراءة القرآن من الفون وليس من المصحف؟ لا بأس بذلك. حكم هل يجوز لقارئ القرآن في سرادق الوفاة؟ هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ في سرادق الوفاة؟ إن سألت عن هذا الصنيع هل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأستطيع أن أقول: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوصيف. امرأته ولدت أربعة، قيصري منها اثنان في عامان، وأصبحت حامل في خمس أيام. حالتها الصحية ضعيفة جدا، لا ضرر ولا ضرار إذا كانت الروح لم تنفخ فيه. أرجو أن توضح لنا أكثر معنى استفت قلبك ولا أفتاك الناس. لو أفتاني الناس شيء، لكن لو عندي آية أو حديث، آية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله، لن أستفت قلبي، لأن الله قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذا كانت عندي نصوص من كتاب أو سنة، فإن المصير إلى النصوص. حكم استقبال طبيب الأسنان للنساء؟ لا بأس أن يستقبل طبيب الأسنان النساء للضرورة، وننصح بعدم القلوة بالنساء. فالخروج الدودي ينقض الوضوء، خروج الدودي من الدبر هل ينقض الوضوء؟ قال بذلك فريق من أهل العلم، لأنه غالبا يخرج ملوثا بالغائط، فخروج الغائط ينقض الوضوء كما هو معلوم. هل عندما يلعب أولادي أطفال ويقول إنه هيكسب هيفوز بعشرين جنيه، يعني بيلعبوا على فلوس، كل واحد إذا كان كل واحد يدفع فلوس والذي يكسب يأخذها، لا يجوز. يبدو يعطي والده كثيرا من المال ويذهب به للقداء من ماله الخاص، والأب ينكر كل ذلك ويقول إنه لم يعطيه شيئا، هل الابن يأثم إذا منع عنه المال؟ إذا كان محتاجا يفعل والطيبات لله، أما إذا لم يكن الوالد محتاجا فربنا قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يقول حفظت كتاب الله ولله الحمد وأشعر دائما أنني أنساه، وأراجع مرارا والحمد لله كيف أثبته ولا أنسى منه شيئا، وكيف إذا لقيت ربي وأنا ناسيا منه شيئا. يقول كيف أثبته، اسأل الله أن يحفظه عليك، وأيضا كما ورد في الآثر وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيا، فصل بالذي تحفظه في قيام الليل. في آخر ركعة من صلاة الظهر أذن للعصر والشخص مصاب بسلس ريح، هل يعيد صلاة الظهر؟ يعني خرج منه ريح بالضبط، مصاب بسلس ريح يصلي ويتمم ولا شيء عليه. هل يجوز أخذ أجر على تعليم القرآن؟ نعم يجوز أخذ أجر على تعليم القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الدولة تمنع الاصطياد من بحيرة البردويل من شهر واحد حتى شهر أربعة، ففي هذا الوقت يصطاد بعض الناس سرقة، هل يجوز شراؤه وأكله؟ اصطادوا كل، لكنهم لا يجوز لهم أن يخالفوا في ذلك، لأن الدولة تنشد الصالح العام في هذا الباب فيما أعلم والله أعلم. ما حكم الاستعانة بالجن الصالح في فك الأعمال والسحر بالإضافة للرقية الشرعية؟ لا يجوز هذا، لأن الله قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال أن الله قال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. أيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعن بالجن في حربه مع الكفار، ولا في حفر الخندق، ولا يوم أن سحر، ولا يوم أن فقدت منه القلادة من أسماء، قلادة أسماء من عائشة، لم يستعن بالجن عليه الصلاة والسلام في شيء من ذلك. يقول إذا طرأت من وسط الصورة هل علي أن أستعيد أو أن أسمي؟ تستعيد بقول الله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. امرأة تطلب السماح من زوجة ابنها قبل مماتها بإلحاح، لكنها ترفض أن تسامحها علما أنها عاشت الجحيم مع العجوزة. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حكم جلب الرجل بالطريقة الدفاعية لإخراج ثوبان شوهد بالمنزل، كله دجل ولا يجوز مثل هذا. هل من مات على حسن الخاتمة يدخل جنة بغير حساب؟ نسأل الله له ذلك، الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. يجوز إعطاء شيك لشخص وأخذ نقدا ب10%؟ لا يجوز هذا، فلا يجوز بيع الدين. إذا كان البنك يعطي مكافأة جنيه ذهب لمن يضع وديعة مبلغ معين لمدة 3 أشهر، يعني جائز لا يجوز. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. نسيت جلسة الاستراحة وتذكرت بعدما اعتدلت بالوقوف. جلسة الاستراحة ليست بواجبة بارك الله فيك، ولا تستلزم سهوا. ما حكم ما جد في النقاب من أشكال كلبس النقاب ملون ويغير بعض الحاجب؟ إذا كان يولد فسادا فالله لا يحب الفساد. هل للزوج أن يبقى في الغربة أكثر من 6 أشهر لأسباب مالية إذا دعت الحاجة إلى ذلك جاز؟ حكم وضع المرأة صبغة الشعر لا بأس بذلك. وتحياتنا لك بارك الله فيك. هل يجوز تشطير الحواجب للمرأة؟ قلنا يجوز بضوابط، منها أن لا تتبرج به لأجانب ولا تدلس به على خاطب، ولا تكون المادة المستعملة تزيل الشعر ولو بعد حين، وكذلك لا تكن المرأة من النسوة المنظور إليهن أنهن داعيات إلى الله. شخص قريب لي رافض التعلم في الأزهر، وعايز يطلب العلم الشرعي. سبب رفضه التعلم في الأزهر أنه ليس فيه معلومات كثيرة، ويقول الشهادة هو مش معترف بها، وحره يدرس أو لا يدرس مسألة خاصة. يعني بدخول الوقت الجديد ويصلي، هل يعيد هذه الصلوات أم يكمل؟ لا، يكمل الصلاة، لأنه ثم يتوضأ لكل صلاة اجتهادات علماء، لكن يكمل الصلاة. هناك من يرى الله في الجنة في أوقات الصلوات، ومن يراه كل جمعة لم يرد دليل بهذا، أي دليلا ثابتا. هل عدم مخالطة الناس لأنه لا يوجد ما يستدعي يقلل الخيرية؟ لا يقلل. هل يجب على الطبيب سؤال المرأة عما إذا كانت لم تجد طبيبة؟ لا يجب. الأفضل يوم من رمضان من غير عذر، متكب كبيرة، وإذا كان أفطر بالجماع فعليه كفارة الجماع المجامع في رمضان صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. عامل المسجد يستعمل كهرباء المسجد لعمل شاي، الأمر في ذلك خفيف ومتحمل إن شاء الله. وإن تصدق بجنيه على المسجد الأمر سهل إن شاء الله. مسح جزء يسير من الرأس يبدأ عند كثيرين من العلماء، لأنهم قالوا الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للتبعيد. لماذا ربنا خلق الخير والشر؟ لا يسأل عما يفعل وأنت الذي تسأل. كيف يكون ظلم الإنسان لنفسه؟ يفعل ما يجلب له الضرر في دنياها وآخرتها. تعلم أنه يجب علينا أن نهيئ لأنفسنا مكانا طيبا في جنات النعيم، فإذا أنزلها الشخص أسوأ المنازل فقد ظلمها. وحكم هذا النصح أخ لأخيه في حياته، قصر في النصح حرم الأجر. زوجته ترفض أن أتزوج بالثانية وأنا مولع بالزواج، ماذا أفعل؟ نوازن بين المصالح والمفاسد فيما يخصك، هل أنت قادر على الزواج أم عاجز عن الزواج؟ فلا تكن عالة على أمك وأبيك وتقول أتزوج. وكذلك إذا أمنت على نفسك من الجور، لأن الله قال فإن لم تستطيع أن تعدل، عفوا، وانفح للمشركين وان تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم. ما كفارة الانتحار لشخص مريض النفس ولكن الله أنقذه بفضله، يعمل أعمالا صالحة ويستغفر، مس المصحف على غير وضوء جائز. هل يجوز لزوجتي طلب الطلاق من زوجها إن خافت أن لا يقيم حدود الله؟ نعم يجوز، فمن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. 0-5-3-3-3-8-3. أقسمت بأني أبلغ شخصا أمرا ما وبعد ذلك وجدت فيه مضرة، كفر عن يمينك بارك الله فيك. بعد صلة الأرحام تسبب الضرر والأذى نفسيا وتؤثر على أسرتي، هل يجوز القطع؟ القطع يجوز، لكن صل بأي نوع من أنواع الصلة التي لا تجلب المفاسد وفي ذات الوقت تكون قد أديت ما عليك من حق الوصل. قضاء صيام قضاء رمضان هل يمكن تأجيله لشعبان التالي؟ ويصح صيام الست من شوال دون، يصح كل ذلك. مقاطعة الأخت بعد كثير من الإصلاح والتسامح، هل علي إثم؟ مع العلم سببت لي الكثير من المعاناة فأخذت قرارا بالبعد تماما. أنت أخذت قرارا بالقطيعة، وقرار بالقطيعة خطر. تحملي لوجه الله، من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. الإجهاض في الشهر الثالث يكون دم نفاس أم استحاضة؟ على أي حال إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي، هو أقرب إلى الحيض والله أعلم. صحة حديث أبي هريرة لما مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بينكم رجل ضرسه في النار كجبل أحد، لا يثبت بهذا اللفظ. أريد استخراج فيزا بنكية لحفظ أمانات، هل يجوز دفع رسوم البنك من فوائدها؟ لا. هل يجوز أن نصلي صلاة الظهر القبلية بعد الصلاة؟ نعم إن فاتتك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الظهر بعد العصر. قلت والله لن أسلم على فلانة وسلمت، فهل عليها كفارة؟ نعم عليها كفارة إذا كنت عقدت اليمين. ابن طلب مني شيء، قلت له لا والله، وبعدين رجعت الكلام، إذا كنت عقدت اليمين فعليك كفارة يمين، إذا لم تكن عقدت اليمين فلا شيء عليك. هل يجوز لإمام التراويح أن يشترط الأجرة؟ يجوز له، ولكن هذا خلاف الأولى. مع إقامة حديث رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا لا يصح. صحة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر بنوع التمر لا يصح. امرأة أوصت بثلث تركتها لدار أيتام ووجد ورثتها امرأة مريضة جدا تحتاج إلى مال، هل لهم أن يعطوها من هذا الثلث؟ ليس لهم ذلك، هل أيتام أولى؟ مع إقامة بالسعودية وحج كل عام، وقد سمعت أنهم من الأولى عدم الحج وترك المجال للآخرين، فمن الأولى إن استطعت أن تحج حج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكيروخان القديم. حديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل إسناده حسن. ما الدليل على جواز رفع اليدين للمأمومين؟ ما معنى تعقيد اليمين؟ يعني تعقد القلب عليه، تعزم عليه من قلبك. تأخير قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان ومر عليه عام وتر، هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. لا أعلم دليلا على وجود كفارة عليه. حديث كثيرة مشايخنا يذكرونها ماذا أصنع أنني يعني يقول الحمد لله. وهذا عمرة لشخص على قيد الحياة وقت تقول إن جدتها لأمها أوصت لها الوصية الواجبة أقل من الثلث بكثير وخالها سلمها الوصية برضا بعد وفاة جدتها، هل عليها شيء؟ ما دامت النفوس طيبة لا بأس، أما إذا لم تكن النفوس طيبة فلا يجوز. رجل استدان من زميل له مبلغا من المال ولم يسدد إلا ثلث المبلغ ويماطل في الباقي لعدة سنوات، فالعمل معه عليه قضية شهر به. هل من حق الزوجة أخذ أجر على الرضاعة؟ قالت أنا فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. ما حكم سرقة الكهرباء أو الماء للمساجد؟ لا تسرق. هل لبس الجوارب في الصلاة فرض؟ ليس بفرض ولكنه أفضل، أعني للنساء. امرأة عليها أيام من رمضان السابق هل يجوز لها أن تصوم الاثنين والخميس من رجب وشعبان وتعدد النية؟ لا، إما أن تنوي الفرض أو النفلة. وقت تقول إن جدتها لأمها أوصت لها الوصية، عفوا أجبنا عليها، قراءة الحائض للقرآن للحفاظ على الورد اليومي لا بأس بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. حكم شراء الذهب بالتقسيط للزوج؟ لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط. قوله تعالى وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، تفسير طويل، تفسير آيات ارجع لتفسيرنا على النت. من أين يدفع الرسوم البنكية المتخذة للأمانات؟ من جيبك أنت ومن جيب الذين هم أصحاب المال. حبك الله الذي أحببتنا فيه. هل السيرة النبوية لابن هشام صحيحة؟ لا، من الصحيح ومنها الضعيف. حكم ارتداء خاتم فضة على شكل جنيه ما يسمى بجنيه جورج المنصوم عليه نصف وجه رجل، الخاتم لا بأس به. حكم قطع العلاقات مع أخ من الأب بسبب سوء سمعته وأسلوبه السيء، سل وانصح قدر الاستطاعة، إلا إذا كان النصح لا يجدي وستعود بمفسدة أعظم فالله لا يحب الفساد. هل صحيح أن النافلة في رمضان تعدل الفريضة؟ الخبر بذلك ضعيف. هل يجوز للمرضى أخذ أموال من طلبة كلية الطب أثناء الكشف عليهم؟ أثناء الامتحانات لا يجوز لهم ذلك، تجارة أصبحت. حديث من أتاني زائرا لا يصح، استبدال سيارة بسيارة مع دفع الفارق لا بأس. الموسيقى حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هل سحب ريال نصيب حرام؟ نعم حرام، وهذا من الميسر. صلاة الجنازة قرب المقبرة لا تصلي إلى القبر. هل يقع الطلاق في العدة من طلاق رجعي؟ تلك مسألة اختلف العلماء فيها واختاروا القول بأنها تطليقة واحدة. حديث الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة أراه حسنا. رفع الصوت في التكبير في صلاة الجنازة يفعله الإمام، أما المأمومون في الصمت إذ لم يقل عنهم الرفع. حكم النظر إلى أفلام هندية؟ لا شك ما تحتوي على قبائح، والله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل يجوز الصلاة بالسيارة للفريضة؟ إذا كان بإمكانك أن تتوقف ألزمت بالتوقف أن تصلي الصلاة بأركانها أما إذا كان السائق أحمق ولن يقف وصلاة الفجر مثلا ستفوتك، صلي وأنت جالس. لحديث صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما المذيعون على إذاعة القرآن الكريم فكثيرون منهم لا يبالون بصحة الأحاديث، بل أقول كثيرون لا يعرفون هذا الباب. فننصح القائمين على إذاعة القرآن الكريم أن يضبطوا المادة التي يقدمونها للناس. طلق وقبل أن يراجع طلق مرة أخرى، لأن هذه المسألة فيها وجهان لأهل العلم أختار القول بأنها تطليقة واحدة. هل الدعاء يا قناص أجبناك كثيرا على سؤالك كل يوم هذا السؤال، حكم الصلوات الفائتة من سنوات عليك إعادتها ولكن على الوجه المتيسر لك. ذهب شاب لأداء العمرة وأثناء الطواف نزل منه المني رغما عنه فأسرع وأبدل ملابس الأحرام خرجا للعمرة. عليه أن يذهب وأن يغتسل وأن يعيد الطواف إذا كان كما قال في سؤاله. إدريس بطيو الصوم اليوم الجمعة أيام البيض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختص يوم الجمعة من بين الأيام بصيام ولا ليلتها بقيام. هل يجوز أخذ إجازة في القراءات على النت وذلك لبعد المسافة ونحن نعيش في سيناء؟ يجوز، لكن يثبت ذلك أنه أخذت على النت. رجل يريد مراجعة زوجته بعد أن طلقت الطليقة الأولى، ماذا يفعل؟ إذا كانت ما زالت في العدة يقول لها راجعتك ويشي الاثنين على ذلك. إذا كانت العدة قد انتهت فإن حينئذ تعقد عقدا جديدا بموافقتها وموافقة أوليائها ولمال جديد. وإياك يا سيد الخطاب، هل تجوز أن يجوز المنتقبة أن تكشف عن وجاب الحج؟ يجوز، ويجوز لها أن تنزل سترا خفيفا. أما كشفها عن وجهها فللحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. أما الجواز جواز التغطية بغير النقاب فلأثر أسماء. قلنا إذا حزينا الركبان أزلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. شخص أخذ مني مالا يشغله ويعطيني الربح كل شهر والكلام ده من سنين ولا أعطاني فلوسي ولا الربح وقع. لم تأخذ فلوسي أنا أخذها بس ولا أحسب أربع سنين. تلك قضية تنظر هل كان خسر أم كان نصابا من النصابين المشهورين في هذه الأيام. كان نصابا جاز لك أن توقع عليه عقوبة تعزيرية. أعمل بوظيفة حكومية وغير مرتاح بها، هل يجوز أن أنتقل للعمل بالجمارك؟ إذا كنت ستخفف على الناس حكم الرهن في السكن، إذا كان الذي رهنت عنده السكن سيسكنه فسيكون قرضا جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا وربا. حكم تنظيف المقابر والأعمال والسحر كيف ذلك؟ هل أنت تنقب عن الأموات وتفتح القبور وتستخرج وتفتش؟ كلام هذا لا يرد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفيه جرح وكشف ستر عن الأموات. هل يجوز وضع صورة ميت بالبيت وعلى الجوال؟ أما الصور الفوتوغرافية فلا، والنبي ما ترك صور ما صوروه حتى نضع صورته في البيت، هو أولى من أبي ومن أبيك. ما حكم لبس الألوان المبهجة للنساء المسلمات؟ إذا كانت فاتنة لا يجوز، وإذا كانت في بيتها جاز ذلك بلا ريب. صديق لي لم يصم شهر رمضان لعملية جراحية، ماذا يفعل؟ عليه إعادة الصيام الأيام التي أفطرها. قال رسول الله قال الله تعالى فعدة من أيام أخر. معنى كلمة يبلغ النصاب؟ يعني معك مثلا مال، هناك شيء اسمه النصاب، قدر معين، قدر 97.2 جراما من الذهب، من الذهب عيار 21. إذا المال قيمته أقل من ذلك نقول لم يبلغ النصاب. حكم قراءة سورة ياسين عند المحتضر، لأني قلت لإمام المسجد أن الحديث ضعيف، قال لا، حديث ضعيف جدا، قرأوا ياسين على موتاكم ضعيف جدا. متزوجة بدون عقد مدني ولها مشاكل وتريد الخلع، كيف يكون هو يريد تركها كالمعلقة؟ الذين زوجوها هم الذين يقضوا بالتفريق بينهما، إن لم يوجدوا تشكل لجنة من علماء الشريعة لفض هذا النزاع، كما عدد ركعات سنة الظهر الثابتة، ثابت 2 قبل و2 بعد، ولا همنا على المزيد. ما حكم التنكيس بين الآيات في الصلاة في نفس السورة مع اختلاف موضوع الآيات؟ أتقصد في الركعة الأولى والثانية؟ يكره ذلك كراهية شديدة. يعني مثلا أنت في ركعة من ركعات العشاء قرأت في الركعة الأولى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير من نفع للناس، وفي الثانية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، في إخلال من لم يرد هذا الصنيع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. دار الإفتاء تفتي الناس أن عقد التمويل البنكي مستحدث وليس حرام، لأنه ليس قرض جرى نفع. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ البنك لا يدخل شريك، إنما يعطي العطاء مع أخذ الفائدة الربوية المقررة. هل لكم شروح لكتاب الصيام من صحيح البخاري؟ موجود على النت، نعم، على الموقع. أرملة ترفض يرفض أهلها زواجها، ماذا تفعل وهي تحتاج إلى الزواج لعفة نفسها وصيانتها؟ إذا رفض أهلها الزواج وكلت المأذون، إذا رفض الأهل كلهم. حديث أنا أزكي على ذهبي في كل عام، وعندنا تاجر في حارتنا يعطي زكاة لكل الحارة، هل أخذ الزكاة؟ كنت ثرية يا أم أحمد، تأخذين الزكاة وأنت تزكين، كنت فقيرة خذي. قال يا ساتر يا رب، هذا يا ساتر من أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء الله الحسنى الساتر. حل الوساوس والأحلام المزعجة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أشكل عن يسارك ثلاثا، تحول عن جنبك الذي كنت عليه، لا تحدث به أحدا، صل لله ركعتين. زوجها الولي وهو أبوها، كيف يفكها؟ أي أبوها زوجها، لكن زوجها لم يفجر، من اللي كان قائم على التواصل بينهما في الزواج؟ لجنة تشكل تقوم مقام القاضي، يعني الذي يحدث امرأة على سبيل المثال تتزوج عرفيا بلا تسجيل لهذا الزواج في المحاكم، وبعدها الزوج يأبى أن يطلق، تصنع عادي، شكل لجنة من الفضل والصلاح يقضون لها بالطلاق. هل يجوز تبديع من يعرف قراءة القرآن وخاصة الفتاة على الأموات؟ نقول إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما المبادرة إلى التبديع فستعول بك على أن تبدع طائفة من كبار العلماء الأولين. يقول هل في دليل على أن الحائض لا تمس المصحف؟ أحد الأقوال في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. كنا لا نتمنى هذا الرأي، لأن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر الصواب فيه المرسل، وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هو في الكتاب المكنون الذي أنزل الله سبحانه. امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا ولم يعلم أحدا وأرجعها قبل نهاية العدة دون علم أحد، هل يجوز ذلك؟ الأرجاع بعلمها أو بدون علمها هي الأخرى، لابد أن نسأل هل بعلمها أو بدون علمها، إلا أن الطلاق الأول واقع لا ريب والمراجعة واقعة إذا كان قد علم. حكم تعلم علم المنطق، بسم الله، أما تعلم علم المنطق فهو من اللغو وضياع الأوقات. ما صحة حديث من باع على ظالمه فقد انتصر؟ لا يثبت. كيف تتم العقيقة عن الغلام شاتان وكيف يأتان عن البنت شاة؟ وليس هناك نص ملزم بعمل معين في العقيقة، قد تأكل ما شئت وتتصدق بما شئت وتودي لمن شئت. أمه عليها أيام من رمضان وهي حاليا عندها مرض السكر ومشكلة في القلب ولا تستطيع الصيام، ماذا تفعل؟ احتياطا تطعم مكان كل يوم مسكينا. والعافية عليك يا سيد. أفطرت رمضان وأنا حامل عليك إعادة الأيام التي أفطرتيها. أنا عايش في بلاد الكفر والعمل، إن كنت تأمن على نفسك عدم الافتتان فلا بأس بذلك، أما إن كنت تخشى على نفسك الفتنة فابتعد. رجل طلق زوجته طليقة رجية ولم تنتهي عدتها فردها بدون علمها، بما أنها لا يقع إلا إذا كان قد أشهد، لا تقع المراجعة إلا أن يكون قد أشهد. ثبتكم الله وأجركم. السنة الشبيهة بالأشياء لا يجوز أن سبع مرات هذا الليل يجوز. هل الرسم حرام؟ رسم ذوات الأرواح لغير فائدة يمنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا المصورون. ما الدليل على جواز رفع اليدين للمأمومين في دعاء الجمعة؟ ما المعنى أصلا؟ رفع اليدين من المتواتر تواترا معنويا، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. أمه مصابة بالسرطان الله يعافيها. رغم قراءة الفاتحة بعد صلاة الفريضة بعد التسليم والليل والضغط والنافح والشهادة. ألاقي الصداع الشديد تعوذ بالله الرجيم، اقرأ قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، امسح رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات، والدعاء والحجامة، وإن احتجت إلى تطبيب اذهب إلى طبيب يحدد لك نوع المرض بإذن الله. كيف بالأم بعد موتها؟ استغفر الله والعمرة عنها والحج عنها وقضاء النذر عنها وقضاء الصيام عنها والدعاء لها كذلك. شاب يريد الزواج وطلب عددا من البنات والرد كان لا، لكي يكمل الدراسة ماذا يفعل؟ هناك نسوة أخريات. الدنيا لن تضيق عليك يا محمد. كيف يكفر عن أيمان كثيرة إذا لم يكن في بلدتنا محتاجون؟ وكل غيرك في أي بلدة يؤدي عنك. ويراجح في التأمين الاجتماعي، أنصحك بالابتعاد عنه إذا كنت مختارا. ما حكم قراءة الفاتحة بعد السلام في صلاة الفريضة؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما طبعا من سؤالها. المرور أمام المصلي أن يبطل الصلاة لا يبطلها، حتى المرأة التي قال النبي في شأنها يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والثوب الأسود. الجمهور على تأويل القطع بأنه نقص الخشوع لأن عائشة كانت تنسل من بين رجلي السرير والرسول يصلي. البنوك شأنها واعي. حكم قال كلمة بعد أربع ركعات من صلاة التراويح في كثير من ليالي رمضان، إن احتاج إلى ذلك قائل لم يحتاج إلى ذلك لا يفعل. استنبط العلماء أصول ابن مسعود وأصول ابن عباس في الفقه، استخرجوها من طريقتهم في الفقه. نعم شاهد سؤالك بدقة. حكم أخذ الميكروفونات والسماعات بالعزاء أمر واسع شيء ما، لكن إن سألتني هل كانت على عهد الرسول أقول لم تكن على عهد الرسول بهذا التوسع والصرادقات، أن أصل التعزية فمشروع بالإجماع، لكن لا نستطيع أن نقول بالتحريم. هل يجوز سراء ثمار الأشجار قبل النضج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، وقال رأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم ما لا فيه. يقول ابن نبش أنه واحد لأنه كلها ربا. حكم الصلاة في العمل منفردا على وقتها، هل تحسب جماعة؟ منفردا، كيف تحسبها جماعة وأنت منفرد؟ الأعمال التي يرفض أنواع زواجها ويتحتاج إلى الزواج، قلنا نعم يجوز، أعمل في فرنسا وأريد الزواج والأمر صعب، ماذا أصنع؟ تعالى بلاد المسلمين تجد أعراض كثيرات. ما حكم المرأة في المستشفى حيث الاختلاط؟ الاختلاط لا يجوز بين الرجل والمرأة، تعمل في أماكن نسائية بعيدة عن الاختلاط. حديث من مات يوم الجمعة ويقع فتنة القبر لا يصح. وحكم قراءة القرآن بالمقامات لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. شاب يقيم في السويد ويريد أن يكمل نصف دينه، فتياتنا نسأل الله لهن لديه صعب أن تجد الدين الخلق. ومن يتحرى الخير يؤتى، ومن يتقي الشر يوقع. طلاق الحائض خالف فعله السنة والطلاق واقع. رجل مريض لا يستطيع الصوم، ماذا يجب عليه؟ يفطر ويقضي في أيام أخرى إن عجز تماما، أفضل له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا من غير وجود. من ولي الأرملة لو رفض وليها زواجها تنتقل إلى الأقرب، فالأقرب من العصبات رفضوا كلهم يزوجها المأذون، لحديث إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ألا يمس الجن قولا قاطعا؟ الدعاء قولا قاطعا، الدعاء فارق نفسك بقول والله أحد وقل أعوذ برب الفلق والموعوذتين وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. أم عبد الله شخص لم يكن تاجرا وأراد أن يبيع شيء يملكه ويكسب فيه، والآخرون لم يعلمهم أنه تاجر. ماذا علمهم إذن؟ إذا علمهم أنه وسيط، إذا علمهم أنه وسيط فيكون أمينا. إذا كان تاجرا فلهم أن يعلموا حتى يساوموه. حديثنا تأخذ من ذو سلطان، فما دام سلطان وملك لا يدل لا يصح، وإن كان المعنى ثابت. حكم الصلاة في مسجد به ضريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، بل قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. الراضي والنعيم ليست من أسماء الله الحسنى. ما إذا صلى الشخص يمجد فيه قبر؟ قلنا أن النبي نهى، لكن إذا قدر وصلى فلا يعيد، لأن عمر رأى أنس يصلي للقبر فقال القبر القبر أنس ولم يأمره بالإعادة. حكم أن أشتري بضاعة وأبيعها بضعف ثمنها لا بأس بذلك. أخي لا يحب العمل وأخذناه إلى الراقي، قال له بك عين. بي عين وليس بي عين، يعرض نفسه بالمعوذات مع الدعاء، أنه رجل بليد يتعوذ بالله من العجز والكسل. هل أفضل لمن يعمل على برميلة بترول أن يقصر الصلاة علما بأنه قد يظل في الموقع ما يزيد عن الشهر؟ الظاهر أنه يتم إذا زاد على 4 أيام، على 3 أيام هذا رأي الجمهور. وهو القرآن للميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والدتي لم تصلي لم يبقى لها عقل، رفع عنها التكليف. حكم قضاء للعب الإلكترونية وإعطاء أعداد البحوث المدرسية. إذا كان الشيء فيه فائدة لا بأس، لن تكن له فائدة فالذين هم عن الله المعرضون. حكم دخول الهاتف إلى الحمام في تطبيق القرآن والسنة لا بأس بذلك. أعمل وظيفة حكومية وغير مرتاح بها، يجوز أن أنتقل، أجبناك على هذا. تصلي وأولاده يصلي وأولاده يعملون حاجات وأشاور لهم. الصلاة صحيحة ولكن الأجر ينقص. كشف الشعر أمام أخ الزوج لا يجوز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحم الموت. هل يجوز أن تولي المرأة خالها في وجود أخيها الأكبر إذا أخوها الأكبر موافق أردت للخالة تأدبا لا بأس فأني باشر أرقام التزويج بتوكيل من أخيها الأكبر أما إذا كان أخوها الأكبر رافض ورده له سبب مشروع فلا يجوز للخال أن يزوج أما حديث الخال ولي من لولي له فلا يصح حكم سفر الزوجة مع أم زوجها وأخوانه السفر لمدة يوم أو أقل من يوم ليس بمحارم لها إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك فالضرورة تقدر بقدرها عمل ختمة للميت لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الإجبار للتجار أو إجبار ليس نعم ليس لسؤالك معنى ما حكم البكاء بدون صوت في الصلاة لأمر دنيوي جائز لكن تبكي من خشية الله أفضل لما الأمر دنيوي فريق الصلاة لا تبطل هل يجوز لابن عال في التعليم بين الصفا والمروة لا بأس لأن الصلاة أعظم الصلاة جاز فيها لابن عال سئل أمس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم فالصلاة أعظم من السعي بين الصف والمروة مع حكم العمل كمهندس في الآلامية في بنوك ربوية وضح السؤال حكم الذهاب للحمامات العمومية إذا كانت الأوراق تتكشف فلا تذهب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة قال يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد حكم قراءة سورة الملك قبل النوم الحديث الوارد لذلك ضعيف تقيم في السعودية أخرج الزكاة هنا وأحيانا أرسلها لأهل في مصر يخرجونها هل هذا جائز؟ نعم جائز هل يمكن أن يكون لرجل ملك يمين في هذا الزمان بأنه برضا الطرفين يعني واحدة تيجي تقول لك اجعلني ملك يمين لك لا يجوز هذا هل يتشاف بعد السجود السهوي لا الدخان لا يبطل الوضوء شارد الذهن دائما في الصلاة أجرك ينقص والصلاة تصح أحمد الشهادي بارك الله فيك حكم عمل عمرة لشخص ميت في نفس عمرتي يعني عمرة ثانية في عمرة واحدة إذا كنت تقصد تكل عمرة من التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام الدخان لا يبطل الوضوء أجبناك إذا بلغ المال النصاب على مقياس نصاب الفضة ولم يبلغ على نصاب الذهب فلذلك أفضل لك ذلك يا نزيه في دينك ودنياك وآخرتك أن تزكي على نصاب الفضة شخص اعتمر وقال لبيك عمر عني وعن والدي هل تبطل لا تحسب لواحد منهما فقط زوجة تشترط الطلاق في حال الزواج مرة أخرى ولم يشترط عدم الزواج ثانية يعني هل يجوز للمرأة أن تشترط عند عقد الزواج أن لا يتزوج عليها الزوج يجوز لها ذلك إنه يعمل بفندق سياحي ولا أعلم إن كانت الأموال التي أحصل عليها حرام أم حلال ما طبيعة عملك يباع هنا آيس كريم فيه غزال ذهب آيس كريم فيه غزال ذهب يا روح ماشي فما حكمه لم أفهم الصورة يا إبراهيم هل الدخان يفسد الصيام يعني إذا شربت السجائر وأنت صام صيامك باطل أن كافة العلماء في عصرنا حكم القبض من جهاز تنمية المشروعات لإقامة مشروع إلا أنه ليس لدي أي عمل لا يجوز لك ذلك ما حكم من أنكر السنة ضل مبتدع يقول هل أبدان رضا عليهم بر من أرضعتهم أحب لهم ذلك من صنع عليكم معروفا فكافئوه. خطب فتاة وذلك اتضح لي أن التزامها ضعيف. حر طوية تريد أن تتركها اتركها وأكرمها. لماذا لا يجوز شراء الذهب والتقسيط؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى بالذهب بالذهب، فلا تقوم مقام الذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، إن ساعد بهدوء. أخي متزوج وله أولاد ومدخوله ضعيف، أزكي مالي له، إن كان فقيرا جاز لك أن تعطيه الزكاة، وجزاك لك ربي كل خير. والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، النفس آدم والزوج حواء. صحة حديث من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا حديث صحيح. قل شم الدخان في الصيام، لا شم الدخان في الصيام، انت ماشي في الطريق شممت دخانا لا ينقض الصيام. الخمار فرض على كل امرأة اقل احواله يعني يكون فرضا، انا اقول بالنقاب انت تقول الخمار فرض، الخمار طبعا فرض على المرأة ان تغطي شعر راسها. هل يجوز عمل عمرة رجل مريض لا يستطيع صوم رمضان كله أو بعضه، ماذا يجب عليه؟ إذا كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إذا عجز تماما يطعم وكان كل يوم مسكينه على الاحتياط. خلقكم في ظلمات ثلاث، يخلقكم من بعد في ظلمات ثلاث، ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة بطن الأم كما قالوا. أي كريم تعلوه قطعة رقيقة من الذهب هل يجوز أكله؟ الذهب يعني الذهب يؤكل سيضره، مش منافع يعني. سيدنا آدم عليه السلام نبي، ما حكم الكفالة؟ وهل في شيء اسمه الكفيل في الإسلام أم صاحب العمل فقط؟ تلك الكفالة التي تعنيها الصورة المستحدثة في بعض دول الخليج لا تنزل بلادهم إلا من خلال كفيل وهو يبيع ويشتري في المقفولين، كل هذا ظلم للأباد. حكم الحزن على الميت، لا بأس أن يحزن على الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا ويرحم عشر إلى لسانه. حكما ترفع الصوت باستمرار ونصحتها لم تستجب، واصل النصح. هل يجوز القراءة على الميت بعد الدفن لم يرد؟ هل تجوز الصدقة لغير المسلم إذا قصدت بالصدقة صدقة التطوع جاهزة لغير المسلم؟ أما الزكوات فلا تعطى إلا للمسلمين، تأخذ من أموالهم من غنيهم فترد على فقيرهم. المرأة إذا اقتلعت من زوجها لأخذها أخذ قيمة العفش، هي لها عفشها تأخذ عفشها ولا جناح عليهما فيما افتدت به، لكن يبقى السؤال هل هو طلاق للضرر أم خلع؟ إذا كان خلع ترد إليه حديقتها، إذا كان طلاقا للضرر ستأخذ كافة حقوقها. قصة بعص المال فليس عن الحقيقة، هي ثابتة ثابتة. الطبع له ناب، فما حكم أكله؟ إذا كان له ناب فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. المرأة مع ذهب ومال وكلاهما لا يبلغ النصاب، يجمع الذهب مع المال. هل يجوز تصنيع شركات دعية للتعديلات الدستورية؟ أنا ما أدري عن التعديلات الدستورية، أنا أعرف أن كل الدستور من أوله إلى آخره يحتاج إلى إعادة نظر، ليس هذا فقط، قلنا الدساتير في الحكومات هذه والتي قبلها والتي قبلها والتي قبلها، دساتير فيها بنود كثيرة جدا مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كتاب في هذا البيان اسمه معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول عندها حيود كثيرة عن كتاب الله وسنة رسول الله. هناك نقاط في الدساتير أعظم بكثير جدا من التي تتكلم فيها الناس الآن. مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر، ومبادئ الحريات أن تحر ما لم تضر، مبادئ كثيرة جدا مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم بين الفوانيس رمضان؟ لا بأس بذلك. تريد أخذ برشام حتى تتمكن من صيام رمضان؟ لا بأس بذلك. هل يجوز تأدية رمضان الذي عليه السابق في شهر شعبان؟ يجوز. هل يجوز عمل عمرة لأخي الميت مع عمرتي؟ سفرت لها سفرة مستقلة بعد أن اعتمرت إلى المدينة، يأتي بعمرة جديدة من المدينة. صحة حديث من أكل لحم فبوله، ما أكل لحمه فبوله طيب، ليس بحديث، أما آراء فقهية. كيف نعرف أن العمل قد قبل؟ تلك مسألة موكولة إلى الله. حكم العملات الرقمية كالبيتكوين لا يصح التعامل بها. جدي مات عليه دين ولم أستطع الوصول لأحد ممن له الدين، وعليه نذر ذبح 3 قراط، وحدد القيمة الواحدة 3 جنيه، والقيمة الحالية أكبر بكثير. اذبح له 3 قراط يا نور إن كنت تريد إكرام مالك، أرأيت لو كان على أبيك دين كنت تطنيه؟ هل يجوز سكن في دار تحت الدار محل يباع ويشرب فيه الخمر؟ أنصحك بأن تبتعد عن ذلك. حكم أجر التصوير فيديو بالعزاء، صور فيديو بالعزاء لا تصنع مثل ذلك. في شخص غالي علي، سمعت كلام عنه ولو ما قلتلوش الكلام ده يأثر على حياته، كيف أتكلم تحصل مشكلة؟ سديدي وقريبي واستشيري أهل الخبرة من عائلتي. كتابي معذرة أن ربكم ما شفت أنظرها إن هو إن شاء الله. يريد أن يأتي بقرض من البنك 100,000 على 3 سنوات، لا يجوز ذلك ربا. أعمل في مركز دروس خصوصية للطلاب، هل وظيفي حلال؟ حلال. أم سفيان، هل أنت مجبرة أو مختارة؟ بعد وفاة شخص في مكان بعيد وغسلوه وانتقلوا به إلى بلد، هل يجوز فك الأكفان ليراه أهله؟ لا بأس بذلك. لا، بهذا القدر أجتدي، سيلم الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، استعجوا في نصرة دينكم، ويهنيا لكم إذا فعلتم ذلك، فالله يقول في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يهنيا لكم بالفلاح إذا بلغتم عن الله أمرا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يا هنيئا لكم كذلك، يا هنيئا لكم إذا قلتم مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. لقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الشكر دائما وأبدا لله، وأحمده في الأولى والآخرة.